وأما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعض فهذا هو الدرس الثالث من دروس الحكم العطائية وهو الحكم الذي أدرسها لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. ألخص الشيء الذي ذكرته من قبل وأبني عليه التتمة التي ينبغي أن نضيفها. هذا الذي يقوله ابن عطاء الله إنما ينطلق إليه من قاعدة تتعلق بالعقيدة لا إشكال فيها ولا خلاف، وهي أن رجاء العبد في كل الأحوال ينبغي أن يتعلق بكرم الله وعفوه ومغفرته. هذه القاعدة واحدة من المبادئ الاعتقادية في الدين، وهي من أهم معاني التوحيد. ينبغي أن يكون اعتماد الإنسان في كل الأحوال مقصرا كان أم غير مقصر، ينبغي أن يكون اعتماد الإنسان في كل الأحوال على مغفرة الله وعلى كرمه وعلى رحمته. وما ينبغي في حال من الأحوال أن يكون اعتماده على عمله. هذا شيء هو المنطلق لهذه الحكمة. وأوضحنا هذا الأساس في الدرس الماضي، فقلت وأعيد حتى ما ننسى: إن الله سبحانه وتعالى في كتابه عندما يعد الصالحين من عباده إنما يعدهم بمغفرة، إنما يعدهم برحمة. وهذا يعني أن الإنسان الذي قضى الله عز وجل أن لا يغفر له ذنوبه لم يشفع له عمله. ومعنى هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكرم عبدا من عباده بالرحمة فإن عمله مهما كثر لن يكون دليلا عن الرحمة. واقرأوا كتاب الله عز وجل فستجدون بيان الله دائما إذا وعد الصالحين يعدهم بالعطاء والمنة، لكن عن طريق مغفرته، عن طريق عفوه. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسنكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. يكتب الرحمة للمتقين، أي إن المتقي إنما يدخل جنة الله عز وجل بماذا؟ بعمله برحمة. هذا نص القرآن، هذا نص القرآن. ودائما بيان الله يؤكد هذه الحقيقة. وعندما نسري إلى دعاء الرسل والأنبياء نجدهم جميعا يعتمدون على مغفرة الله ولا يعتمدون على أعمالهم. وهل هنالك أناس كثرت طاعاتهم وجلت عباداتهم أكثر من الرسل والأنبياء؟ لا يوجد أناس زادت طاعاتهم وعباداتهم وقرباتهم على الرسل والأنبياء ومع ذلك. فماذا يقول سيدنا إبراهيم خليل الرحمة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فسيدنا إبراهيم على الرغم من أنه يسأل الله أن يوفقه لإقام الصلاة وللقربات يعلم أن أمله معقوبا بماذا؟ برحمة الله وبكرمه ومغفرته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم الحساب. ماذا يعني هذا الدعاء الذي يدعو به سيدنا إبراهيم؟ يعني أن الله لو لم يغفر لسيدنا إبراهيم فإن أعماله كلها لو ملأت رحاب الأرض لا تفيده شيء، أليس كذلك؟ سيدنا يوسف عندما دعا الله سبحانه وتعالى في آخر حياته، وسيدنا يوسف كلكم يعلم أنه من أولي العزم، وأنه الإنسان الذي ضرب المثل الأعلى بالصبر والمصابرة، ومع ذلك فعندما دعا الله هل كان قد علق أمله بما قد فعل من القربات والصبر والبطولة، أم علق أمله بمغفرة الله؟ علق أمله بمغفرة الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أي أنا لست من الصالحين، لا يوجد لي ما أعتمد عليه من عمل يقربني إليك، ولكن اعتمادي كله على مغفرتك، على عفوك، على إحسانك، على لطفك، وإلا لما قال ألحقني بالصالحين. هو من الصالحين فيما نرى ونعلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بهذا كما قلنا، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي استقلالا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا عرفنا الآن أن من مبادئ العقيدة إذا تأمل الإنسان بعطاء الله يوم القيامة وبجنانه وإسعاده له، ينبغي أن يعتمد في أمله هذا على مغفرة الله له، على عفو الله سبحانه وتعالى له، على رحمة الله سبحانه وتعالى به. هل في هذا إشكال؟ لا إشكال ولا خلاف في هذا الأمر. انطلقنا من هذا الأمر، لعل فينا من لا يزال يحتاج إلى مزيد من يعني التذوق لهذه الحقيقة. هذه خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي، لكن نزيد الأمر بيانا وجلاء. ابن عطاء الله السكندري يقول بعد هذا المنطلق، عرفنا أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد على عمله فيما يطلبه من الله، وإنما ينبغي أن يعتمد على كرم الله ولطفه. من هذا المنطلق يقول: من علامة اعتمادك يا أيها الإنسان على العمل خلافا للقاعدة التي ينبغي أن تعلمها، نقصان رجائك بعفو الله عند الزلل، لأنك عندما تخطئ فيقل أملك برحمة الله، تخطئ يزداد أملك نقصانا برحمة الله، تخطئ ينقص أكثر. هذا دليل على أن رجاءك إنما منبعه عملك، لذلك كلما رجعت إلى رصيد عملك ووجدته قليلا ينقص رجاءك، وهذا خطر. وأقول العكس أيضا صحيح، لاحظوا، من علامة الاعتماد أيضا على العمل زيادة الرجاء عند وجود العمل، يعني عند زيادة العمل. نفس الشيء، من علامة اعتمادك على العمل زيادة الرجاء عند زيادة عملك. زيد من الناس كان يصلي الصلوات المكتوبة فقط ويبتعد على المحرمات، ثم إن الله وفقه وأصبح يقوم الليل، ثم إن الله وفقه وأصبح يصوم كل يوم اثنين وخميس، ثم إن الله وفقه وأصبح يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء من القرآن، ثم ازداد قربا فأصبح يقرأ كل يوم خمسة أجزاء من كتاب الله عز وجل، ثم إنه أصبح في كل يوم يذكر الله أبدا، يزداد عمله. كلما ازداد عمله كلما ازداد رجاؤه. إذن سينتهي إلى حال خطيرة، كلما ازداد العمل ازداد الرجاء، كلما ازداد العمل ازداد الرجاء، في مرحلة من المراحل سيقطع بيقين جازم أنه من أهل الجنة. كلما ازداد العمل ازداد الرجاء، وهكذا وهكذا. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن العمل عندما يكثر ويكثر، العمل الصالح عندما يكثر ويكثر، يزداد الرجاء، يصل إلى السقف. ما أنا يصل إلى السقف يقول خلاص أنا يقينا من أهل الجنة، لأن عملي كله مبرور وحياتي كلها مملوءة بالطاعات. هذا الوضع نتيجة لماذا؟ لاعتماد هذا الإنسان على العمل. طيب وصول الإنسان إلى هذه النتيجة هل هو شيء مقبول؟ هذا هو التألي على الله سبحانه وتعالى. إذا وصل الإنسان إلى أعلى درجات الأعمال الصالحة، مهما وصل لن يزداد، لن تزداد أعماله الصالحة على أعمال الرسل والأنبياء. يعني لن يزداد عملك على عمل سيدنا إبراهيم، على عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل كان رسول الله يعتمد على عمله؟ هل كان سيدنا إبراهيم يعتمد على عمله؟ لو كان يعتمد على عمله ما قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسي العمل ونسي كل هذا، وشعر أنه يقدم عاريا إلى الله عز وجل، ليس له شيء من الأعمال التي تقربه إلى الله، أليس كذلك؟ إذن الآن تذوقنا وعرفنا أن العبد المؤمن ينبغي أن يكون أمله بالله عز وجل مرتبطا بعفو الله، مرتبطا بمغفرة الله، مرتبطا برحمة الله سبحانه وتعالى. وقلت أيضا وأعيد أيضا القول، إن عمل الإنسان مهما كثر مهما كثر لن يبلغ أن يكون قيمة استقلالية لجنة الله سبحانه وتعالى التي وعدك بها، لن يبلغ أن يكون قيمة كالقيمة التي يدفعها المرء لقاء شراء دار. قارن بين هذا وذاك، لا تستطيع أن تقيس هذا على ذاك. لماذا؟ لأنك عندما تعطي صاحب الدار ثمن الدار، تعطي ثمن الدار من حر مالك، تعطيه من مالك أنت، وليس له فضل في هذا المال الذي تدفعه له. لكن عندما تتقرب إلى الله بالأوامر التي أمرك بها، تقربك إلى الله بفضل من الله، بإكرام من الله، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا تستطيع أن تجعل قرباتك التي تتقرب بها إلى الله مثل الثمن المالي الذي تدفعه من حر مالك لصاحب الدار، حتى تقول له لقد أعطيتك الثمن كاملا، اخرج اخرج من دارك التي أصبحت الآن داري. هذا القياس باطل. ومرة أخرى أيضا أعيد التنبيه إلى الكلمة الدقيقة التي استعملها رسول الله عندما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أي استقلالا، ما قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا، لأن ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا غير ذاك أن أقول سأدخل الجنة غدا بعملي، عملي هو الذي سيدخلني الجنة، هذا غلط. عملك أقل أقل أقل من أن يدخلك الجنة، لأن عملك جاء بتوفيق من الله. لكن عندما تقول سيدخلني الله الجنة بعملي، الكلام سليم. أن الله، معنى هذا أن الله عز وجل قضى أن يجعل عملك شكلا ثمنا لدخولك جنته. الواقع يعني، ولأيضا ضربت لكم مثلا، عندما تجد مسكينا في الشارع يقف يبيع كباريت، يبيع أشياء تافهة بسيطة جدا جدا، وهو فقير لا يريد أن يستجدي، لكن يبيع أشياء هنات تافهة، تنظر إليه فتشفق عليه، تخرج 100 ليرة وتضعها في يده وتأخذ علبة كبريت. الصورة ما هي؟ الصورة أنك قد أعطيته 100 ليرة مقابل علبة الكبريت. يا أخي أعطاك علبة كبريت، ومن ثم فهو استحق 100 ليرة. الصورة هكذا، لكن هل الحقيقة هكذا؟ انظر معاملة العبد للعبد كيف تكون، فكيف تكون معاملة الرب للعبد؟ ها، معاملة الرب للعبد من هذا القبيل. يقول لك صلي، أدي الأوامر إلى آخره ويوفقك، يعطيك المال ويقول بعد ذلك أقرضني شيئا من المال، هو الذي يعطيك، ثم يقول أقرضني شيئا من المال، فإن أنت أقرضتني شيئا من المال، يعني أعطيته لفقير، سأعطيك بدلا من الليرة 10 ليرات. الواقع أن هذا العمل أشبه ما يكون بالإنسان الذي دفع 100 ليرة أو 1000 ليرة لهذا الفقير، لكن غطى هذا العمل بصورة بيع وشراء. هذا معنى قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا بما مليئة تفيض برحمة الله، الباء بي، الباء سببية، لكن هذه الباء محشوة بكرم الله، محشوة برحمة الله، محشوة بفضل الله، محشوة بتجاوز الله عنك. فإذا قل سأدخل الجنة بعملي، أي بفضل من الله يجعل عملي سببا للجنة، ولا تقل سيدخلني عملي الجنة. هذا الموضوع انتهينا منه. الإشكال الذي يرد بعد هذا هو قد يقول قائل ففيما العمل إذن؟ إذا كنا نريد، إذا كان علينا أن نعقد آمالنا برحمة الله، بمغفرة الله، برحمة الله، بعفوه، إذن استوى الصالح والطالح، استوى المصلي وغير المصلي، استوى الفاسق وغير الفاسق، بمعنى أن الكل تتعلق آمالهم برحمة الله، ومن ثم فقد هان العمل وضعفت قيمة العمل، وربما قال قائلا لا حاجة إلى العمل. هل الكلام الذي فهمناه الآن يستلزم هذه النتيجة؟ لا أيها الإخوة اطلاقا. أما وجوب العمل فلأننا عبيد، ولأنها ضريبة العبودية في أعناقنا، أمرني الله أن أمارس عبوديتي له سلوكا، ومن حق ربوبية الله علي أن أؤدي ضريبة عبوديتي له، أليس كذلك؟ أنت لست ندا لله حتى يكون بينك وبينه عقد يطلب منك وتطلب منه، لا، أنت عبد ولست طرفا مع الله طرف ند، أنت عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. هل في هذا إشكال؟ والعبد ينبغي أن يكون سلوكه سلوك العبيد، أليس كذلك؟ العبد ينبغي أن يكون عمله بالنسبة لسيده منسجما مع واقع عبوديته ومع هويته. وكم قلنا إن الله خلق الإنسان عبدا له بالاضطرار، وأمره أن يمارس عبوديته لله بالاختيار، أي كما أن الله جعلني عبدا بالاضطرار الواقعي، فقد طلب مني أن أكون عبدا له بالاختيار السلوكي، لا إشكال في هذا. انظروا إلى البشر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن أقصى الشمال إلى الجنوب، انظروا إلى المؤمنين منهم إلى الفاسقين إلى الملحدين، تجدون أنهم جميعا قد طبعوا بطابع العبودية ومهروا بختم العبودية لله، أليس كذلك؟ واقعهم ينطق بهذه الحال. عندما يخلقون صغارا ثم يقضي عليهم قرار الله سبحانه وتعالى القائل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، كلنا محكومون بهذا النظام، هذا دليل ناطق على عبوديتنا لله. الموت دليل ناطق على عبوديتنا لله. انفعالك بالطاقات التي أكرمك الله بها دون أن تفعلها دليل على عبوديتنا لله. يأتيك العقل ولا تعلم من أين جاءك، ثم يغيض العقل عند الكبر والخرف ولا تعلم كيف ذهب. تأتيك قدرة النطق ولا تعلم كيف جاءتك، ثم تغيب إذا شاء الله ولا تعلم كيف غابت. هذا معنى قولنا الإنسان منفعل بالطاقات وليس فاعلا لها. نعم طيب، فالإنسان مفطور بالعبودية لله قهرا واضطرارا. ما هو واجبنا بعد هذا؟ واجبنا أن نسلك سلوكا يتناغم مع واقع عبوديتنا. أنا عبد، إذن ينبغي أن يكون عملي تجاه الله عمل العبيد. قلت مرة: القزم ينبغي أن يلتدي ثياب الأقزام، ولو أنه ارتدى ثياب المردة الطوال لكان ذلك سخافة ولكان ذلك مبعثا للضحك عليه، أليس كذلك؟ أما المارد فينبغي أن يلبس ويرتدي ثياب المردة الطوال. أنا قزم ينبغي أن يكون ثوبي مثلي، أنا عبد ينبغي أن يكون سلوكي سلوك العبيد. إذا كيف أمارس العبودية لله؟ باختيار، بأن أصغي إلى أوامره فأقول له: لبيك يا رب، أنا عبدك ولا أملك إلا أن أكون طوع أمرك. قال لي: صلي في اليوم 5 مرات، أقول: سمعا وطاعة. صم شهر رمضان، أقول: سمعا وطاعة. غض بصرك عن المحارم، أقول: سمعا وطاعة. يقول لي: أد زكاة مالك، أقول: سمعا وطاعة. ابتعد عن المحرمات كذا وكذا وكذا، أقول: سمعا وطاعة. هذه كلها تصرفات تنبعث من ضريبة عبوديتك لله بقطع النظر على الجنة. أنا أفعل هذا، أمارس هذا لأنني عبد، أي سواء أدخلني جنته أو زجني في ناره، فلا مناص من أن أنفذ أوامره لأنني عبد لله. هل في هذا إشكال؟ يعني لو قال قائل: أنا أنفذ أوامر الله، لكن إذا علمت أن الله على الرغم من تنفيذي لأوامره سيدخلني النار، أنا لا أنفذ أوامره. ليش أنفذ أوامره؟ مشان حتى أخذ الجنة. فإذا علمت أن الله بعد أن أصلي له وبعد أن أصوم وبعد أن أزكي وأحج وأبتعد عن المحرمات وأرهق نفسي من أجله كمان بده يدخلني النار؟ لا لا لا لا، ما إذا ساعتها ما رح أصلي له. هل أنت بهذه الحالة تؤدي معنى العبودية له؟ أنت بهذا تجعل من نفسك ندا لله، كان واحد رفيقك زميلك، مظبوط ولا لا؟ إذا العمل واجب ولا مناص منه. نعم، هذا ما قضى به الله سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لأنني ملكه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ملكية الله لك، تملكه لك، يعني أن أعمالك وتصرفاتك أيضا له، لله سبحانه وتعالى. طيب، إذا هذا الذي ذكرناه الآن، أن علينا أن نكون معتمدنا في كرم الله وعطائه مغفرته رحمته عفوه، لا أن يكون معتمدنا أعمالنا. هذا الذي قلنا لا يعني أن هذا مبرر للابتعاد عن الطاعات والأعمال، بل الطاعة ينبغي أن تؤدى لأنك عبد ولأن الرب رب، لأنه مولاك وخالقك. هذا شيء. شيء ثاني، الله سبحانه وتعالى أنعم عليك في هذه الدنيا قبل دخولك الجنة، قبل جزاء الجنة أنعم عليك في الدنيا أم لا؟ الطعام الذي يكرمك به من أين يأتي؟ من كرمه وفضله. الماء الذي يسقيك منه عند الظمأ الشديد من أين يأتي؟ من كرمه وعطائه. العافية التي تسري في كيانك من أين تأتيك؟ من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. الكون الذي سخر لك من حولك، الأرض التي تمشي فوقها، الهواء الذي تنتعش به، الأفلاك التي تسخر لك، كلها هذه النعمة من أين تأتيك؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ونعم الله لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. عظيم. هذه النعم ألا تحتاج إلى مقابل منك؟ أما ينبغي أن تشكر عليها؟ ألا ما ينبغي شكر الله لك؟ سيما وأنت عبد، كان ممكن ما يعطيك هذه النعم. طيب، الجواب واضح، نعم يجب أن نشكر الله. كيف أشكر الله على عافيته لي؟ كيف أشكر الله على رغد العيش الذي سخر لي من أجله أرضه وسماءه وضروع الأنعام ولحوم الأنعام؟ كيف؟ بأن أقول له: يا رب سأفعل ما تطلب مني، حتى يعني أؤدي يعني حق جزء بسيط بسيط بسيط بسيط من نعمك التي تسديها إلي. فسواء أعطاك جنته أو لم يعطك جنة، الحساب في دار الدنيا ما انتهى. بالأول سبيت أنك نفذت من الطاعات ما تغطي به قيمة النعم التي أسداها إليك، إن زادت طاعاتك على ذلك طالب بها جنته. من هو الذي يقول منكم: نعم أنا أديت كل الطاعات التي أغطي بها نعمه الدنيوية وعندي زوائد من الطاعات أطالب بها جنته؟ في حدا منكم بيقدر يقول الكلام؟ أنا عندما أقوم من الليل لأصلي بفضل الله أقوم، والله إذا رب العالمين ما نشطني النوم بيتغلب علي وما بقدر أقوم. لما بوقف بين ايديه وبقرا وبتوقف، لك مين اللي نشطني لهذا القيام ولهذا الوقوف ولهذه المناجاة؟ هو الباري سبحانه وتعالى. بقعد بص هون بلاقي الطاعة اللي اديتها بدها شكر، بدها شكر لانها جاءت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكم وكم هي جميلة تلك الكلمة التي لا أنساها من تلك المرأة الصالحة التي كانت تخدم بدار قوم وكانت تصلي من الليل، فقام صاحب الدار سمعها تقول في سجودها: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني وتعافيني وتوفيني. أتذكر من سمع شو هالدلال عم تدلل كثير على الله. لما سلمت قال لها: لا يا بني قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. ماذا قالت له؟ قالت له: يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أنقذني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. إذن أحبني قبل أن أحبه. كيف أقول إنني بعملي أدخل الجنة وأنا لم أغطي بعملي جزء جزء جزء يسير ويسير من نعم الله وعطائه وعطياته؟ أبدا. أيها الإخوة، أنا عندما أمر على بياعين الفواكه وأجد هذه الفواكه قد نسقت، أنظر إليها وأشعر شعور عجيب. أنظر إلى أنواع الفواكه، مختلفة الألوان، مختلفة الطول، مختلفة الرائحة. هي جميلة تلك الكلمة التي لا أنساها من تلك المرأة الصالحة التي كانت تخدم بدار قوم وكانت تصلي من الليل، فقام صاحب الدار سمعها تقول في سجودها: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني وتعافيني وتعطيني. هذا الزلمة سمع شو هالدلال عم تدلل كثير على الله. لما سلمت قال لها: لا يا بني قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. ماذا قالت له؟ قالت له: يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أنقذني بين يديه، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. إذن أحبني قبل أن أحبه. كيف أقول إنني بعملي أدخل الجنة وأنا لم أغطي بعملي جزء جزء جزء يسير ويسير من نعم الله وعطائه وعطياته؟ أبدا. أيها الإخوة، أنا عندما أمر على بياعين الفواكه وأجد هذه الفواكه قد نسقت، أنظر إليها وأشعر شعور عجيب. أنظر إلى أنواع الفواكه، مختلفة الألوان، مختلفة الطول، مختلفة الرائحة، المتنوعة التي تم التفنن في إبداعها وإخراجها بشكل يذهل له العقل. كل هذا من الذي فعله؟ ربك الذي استخدم لذلك سماءه ماء وأرضه ترابا وعطاء وأبدع هذا كله لك يا أيها الإنسان، وقال لك تعال كل بقى، كل ما رزق ربكم. نعم، أنا كيف أستطيع أن أؤدي شكر هذه النعم وحدها؟ كيف أستطيع؟ فمن هو هذا الذي يقول أنا بعملي سأدخل؟ لك أنت بعملك ما أديت جزء من بليون من نعم الله سبحانه وتعالى التي طوق بها عنقك، أليس كذلك؟ إذن العمل واجب لسببين لا تنسوا. أولا لأنني عبد، عبوديتي تقتضي أن أؤدي أوامر الله، شو ما ساوى فيه ساوي. ثانيا لأنني مطوق بنعم لا تحصى من الله عز وجل من فرضي إلى قدمي، إذا ينبغي أن أشكره على هذه النعم. هو يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إذا العمل لا بد منه، هذا القول اعتمادنا على مغفرة الله وحده لا يعني أن نترك العمل، لأن العمل له سبب آخر، سببان قلتهما. الإشكال الآخر، يقول قائل منكم ربما: طيب إذا كان العمل بفضل من الله هو الذي وفقني له وهو الذي أكرمني به ونشطني له. طيب ما بال ذلك الإنسان الجاحد لم يوفقه الله، لم يوفقه الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا السؤال الثاني ينجر إليه فكر الإنسان بسبب وهم قد يخيل إليه أن الله إذن يعني يتحيز لبعض عباده ضد بعض عباده. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى نشطني مثلا لقيام الليل وما نشط فلان، طيب ليش ما نشطه؟ رب العالمين حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كما يقول وما حببه إلى أناس آخرين، لماذا؟ هذا الإشكال وارد، لكن هذا الإشكال يزجنا في موضوع آخر، وأنا ممن يهتم بضرورة دراسة هذا الموضوع الآخر، وهذا هو الذي دعاني إلى تأليف كتاب أسميته الإنسان مسير أم مخير. مضبوط، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي أن الله أراد أن يشرح صدور أقوام لمعرفته والإيمان به، ونحن منهم ولله الحمد، نعمة كبيرة، ولم يريد أن يشرح صدور أقوام آخرين لنا. صحيح، لكن تعالوا فلنتساءل، عندما أراد الله لهؤلاء أن يشرح صدورهم للإيمان والخير وأراد لأولئك أن يضيق صدورهم به، هل كان هذا اعتباطا أم لسبب؟ ما في شيء اعتباط. من تعرض لرحمة الله نالته رحمات الله، ومن تعرض لمقت الله ناله مقت الله، هذه حقيقة. فالإنسان الذي لم يشرح الله صدره للإسلام من هو؟ هو الإنسان الذي استكبر على الله، نداء الله يلاحقه والأبواب المفتحة يجدها أمامه وظروف الهداية تلتمع أمام عينه وأمام عقله، لكنه يشيح بوجهه ويستكبر بفؤاده على الحق، يوما إثر يوم إثر يوم، عندما يستكبر ويمضي ويستمر في استكباره يغلق الله عز وجل منافذ قلبه ويضيق صدره فلا ينشرح صدره للهداية. الصورة أنا بنقول لحالنا في ناس الله عز وجل هيك يعني حبهم شرح لهم صدورهم، وناس ما حبهم ما شرح لهم صدورهم، لا في سبب، بس أنت ما بتشوف السبب، السبب موجود. هل من دليل على هذا؟ نعم، كتاب الله عز وجل هو الدليل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني يأتي من يذكره في مثل هذا المجلس بلاحظه اللي عنده على البيت يقول يا أخي تعال أنصحك، يروح انصح حالك، هاي اللي انت عم تحكي لي عنه أكل الدال عليه وشرب، نحن في عصر العلم. الباري عز وجل ماذا يقول عن هؤلاء؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ما قدمت يده، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كرر هذا بأسلوب ثاني، قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، هذول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا قانون الله عز وجل. فجيب أي واحد ما يستكبر، بس ما يستكبر، يترك نفسه على طبيعتها على فطرتها ويقول والله أنا سأصغي لأعرف الحق، فإن رأيت الحق في الإلحاد ألحد، وإن رأيت الحق في الإيمان آمن، هذا ماشي الباري بيقول له مرحبا سأهديك لأنك تحررت عن كبريائك، في حين أنه هو ما قال أنا بدي سلفا بدي أؤمن، قال بدي اتبع العقل. هذا هو تعامل الله مع عباده. واحد ثاني وانتم بتعرفوهم الدنيا مليئة منهم، قلت له تعال لحتى نتذاكر سلفا بهيئ وسائل الخداع والقتل حتى يفر من الحقائق التي تدله عليها، يستكبر تقوده عصبيته او يقوده عناده او يقوده استكباره على الحق، ومن ثم هذا الانسان تحاول ان تهديه لا يهتدي. هذا هو السر. الباري سبحانه وتعالى لا يظلم احد، ان الله لا يظلم الناس ولكن الناس انفسهم يظلمون. اذا هذا هو الجواب عن السؤال الاخر. من اعرض عن الله اعرض الله عنه، نسوا الله فانساهم انفسهم. ونسيان الله ليس معناه ان يعني يقفز قفزا فوق العقل ليؤمن بالله، لا، الباري ما طالبنا بهذا، طالبنا بالعلم. قال انا اعطيتكم عقل وفكروا، الخطوة الاولى منكم والخطوات الثانية كلها مني، بس الخطوة الاولى. والخطوة الاولى شو بتكلفك؟ بتكلفك الالتفات الى الله، لا بالسلوك ولكن بالعقل والنظر. فان انت خطوت هذه الخطوة التي لا تكلفك شيئا، الباري سبحانه وتعالى يخطو اليك خطوات كما ورد في الحديث الصحيح. نعم. اذا ما الاشكال الذي بقي في هذا الموضوع ايها الاخوة؟ لا اشكال، نحن مكلفون بالعمل، مكلفون بالطاعة لاننا عبيد، ولاننا مكلفون بشكر الله سواء ادخلنا جنته او لم يدخلنا جنته، هذه واحدة. ثانيا نسأله جنته، ينبغي ان نسأله جنته كما كان يفعل سيدنا رسول الله، ارجعوا الى ادعيتي دائما يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. لكننا عندما نسأل الله الجنة نطمع بجنته بثمن واحد، ما هو؟ عفو الله، مغفرة الله، كرم الله، رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. نعم. طيب، نتيجة لهذا أيها الإخوة، عندما نصلي، نصوم، نقرأ القرآن، نعبد الله، نعبده من أجل جنته أم نعبده من أجل أنه رب يستحق العبادة؟ نعبده من أجل أنه رب يستحق العبادة، لكن في نفس الوقت نمد أيدي الاستجداء إلى كرم الله. لا غنى لنا عن عطاء الله، كل شيء نطلبه، يا ربي متعني بالعافية، يا ربي متعني بنعيم الدنيا والآخرة، يا ربي أبعد عني الآلام، يا ربي اشرح لي صدري، يا ربي أكرمني بالجنة، يا ربي اجعلني من المقربين، كله، بس مو بربط هالشيء بهالعمل البسيط البسيط البسيط اللي هو هالكم ركعة اللي عم بركعهم بفضله. من هنا ندرك عظمة كلام رابعة العدوية عندما قالت اللهم إني ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني عرفت أو علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. هل في هذا الكلام من إشكال؟ يا ترى بابا العدوية كانت تسأل الجنة أم لا؟ كانت تسأل، وكم وكم لها من مناجات تسأل الله جنته وتعلن الخوف من مقته والخوف من ناره. أجل، لكن لما بتسأل الجنة بتسأله مو بثمن هي قدمته، تسأله بوصف رب العالمين يستأهله. أنت يا رب تستأهل الكرم لأن الكرم وصفك، تستأهل الجود لأن الجود سمتك، تستأهل العفو لأن العفو شاكلتك، وأنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك العطاء. هكذا، هذا معنى كلامي رابع العدوية. هذا الكلام الذي كم وكم سمعنا انتقادات من أناس سطحيين له. والله هذا هو سبيلنا إلى الله، وعلى هذا نلقى الله. اللهم إني ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني علمت أنك رب تستأهل العبادة فعبدتك، وأنا أحوج الناس إلى جنتك، وأنا أحوج الناس إلى أن أستعيذ من نارك ومقتك. أنا ضعيف لا تعذبني. لكن ثمن ذلك كله، شو بدي أقدم لك؟ والله صليت لك إلك، شو صلاتي بتساوي؟ شو صلاتي بتساوي؟ قلت لأحدهم إذا كان كلام رابع العدوي غلط معناتها عكسه صحيح، معناتها عكسه صحيح بمنطقة بيقولوا إذا كان الإيجاب غلط بيكون السلب هو الصحيح. فمعنى ذلك الصحيح هو أن نقول اللهم إني لم أعبدك لأنك رب تستأهل العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك. في حدا منكم أنتم بيقولها؟ حتى العاصي ممكن يحكيها؟ أبدا. نحن بنقول يا رب أنت إلهنا ونحن عبيدك، ونحن بنعبدك قد ما بنقدر، وبنتجنب المعاصيك قبل ما قد ما بنقدر، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تحصوا، يعني استقيموا يقول ولن تحصوا، قد ما استقمتوا بدكم تغلطوا، لأن الإنسان خلق ضعيفا. فأنا برحل إلى الله وأنا مرأي عملي تبعيه، حتى هذا إذا كنت منيح بالرائع أرحل إلى الله، لك مو عيب إني أقول له يا رب شوف قديش أنا عملت لك أعمال صالحة. أنا بيطلع بإيدي أحكي هالكلام، بيطلع بإيدي أحكي هالكلام. أنا عندما أرحل إلى الله أرحل إليه عاريا إلا من عبوديتي. إذا قيل لي بما جئتني أقول جئتك بالأمل برحمتك، جئتك بالأمل بعطائك. أملك رأس مال واحد، أنني أؤمن أني عبدك وأنت ربي، هذا ما جئتك به، وكل شيء منك، وأنا لا أملك شيئا، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. أعتقد أن هذه الحكمة الآن أصبحت واضحة. في كل الأحوال نعلق آمالنا برحمة الله ولا نعلق آمالنا بأعمالنا، وفي هذه الحالة دائما آمالنا تكون مزدهرة وقوية، لكن هذا لا ينقصنا من عملنا شيئا، والحمد لله رب العالمين.